يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور دون الإناث، وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. قوله ولوطا إذ قال لقومه، ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله وجهين لنصب لوط عليه الصلاة والسلام، ولوطا واذكر لوطا، أو يكون التقدير لقد أرسلنا لوطا. فالحاصل أن لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة، قال ذلك على سبيل الاستنكار وعبر عنها بالفاحشة، دخل عليها كأن ذلك والله تعالى أعلم يشعر بأنها قد استحقت الوصف الكامل في الفحش، فهي في غاية الفحش. وذكر الله عز وجل فيها ما لم يذكره في الزنا، قال هنا أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال بل أنتم قوم مسرفون، وقال عن هؤلاء ذكر قريتهم، قال التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وصفهم بهذا أنهم كانوا قوم سوء، وصف القرية بأن يعني أهلها أنهم كانوا يعملون الخبائث، وصفهم بالفسق. وقال لوط صلى الله عليه وسلم رب انصرني على القوم المفسدين، فوصفهم بالإفساد، وصفهم أيضا بالظلم، إن أهلها كانوا ظالمين لما جاءت الملائكة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وبشروه بهلاكهم. فهذه الأوصاف جميعا ذكرها الله عز وجل لهؤلاء الذين يقارفون هذا المنكر الشنيع، وهو في غاية البشاعة والمنافاة للفطر. وقد قال بعض خلفاء بني أمية لولا أن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن لما صدقت أن أحدا يقارف ذلك، لا يتصور أن يقع هذا من أحد لولا أن الله عز وجل ذكره في كتابه. وهذه الفاحشة مع منافاتها للفطرة، إلا أن ذلك أيضا فيه ألوان القبائح والرذائل والرزايا. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن من وقع عليه ذلك أنه يدخل ماء الرجل في كل عصب ومفصل فيفسد فطرته، ويحصل له بسبب ذلك من المسخ والانتكاس ما لا يقادر قدره. قال عمرو بن دينار في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، عفوا يا شيخ، قال حتى صنع ذلك أهل سدوم، وقال أيضا هاجر معه إلى أرض الشام فبعثه إلى أهل سدوم، بعثه إلى أهل سدوم. وسدوم هذه كما أشرت بالأمس لا يثبت أنها هي قرى، مجموعة من القرى، كما قال الله والمؤتفكة، وقال والمؤتفكات، فالمؤتفكة جنس يشمل جميع القرى، يعني القرى المؤتفكة، والمؤتفكات باعتبار أنها قرى وليست قرية واحدة. فسدوم يقولون إنها الأم، يعني العاصمة، عاصمة تلك البلاد يقال لها سدوم. وذكر بعضهم أنها من أعمال حلب، أنها هناك قريبا من حلب، والقول بأن ذلك في البحر الميت لا أعلم عليه دليلا، والله عز وجل ما ذكر أنها تحولت إلى بحر، أخبر أنه قلبها، وأنه صار، أنه جعل عاليها سافلها، وقالوا المؤتفكة يعني المنقلبة، أفكها يعني قلبها، مؤتفكات المنقلبة، رفعها ثم قلبها ثم أتبع ذلك بالحجارة. فالعلم عند الله عز وجل على كل حال. قال عمرو بن دينار في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. إنكم لتأتون الرجال، هذا على قراءة نافع وحفص، إنكم يكون ذلك على سبيل الإخبار، وقرأه الباقون بهمزتين أئنكم فيكون على سبيل الاستفهام الذي يراد به التوبيخ، أئنكم لتأتون الرجال، يوبخهم على هذا الفعل. أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال، وهذا إسراف منكم وجهل، لأنه وضع الشيء في غير محله، ولهذا قال لهم في الآية هنا في قوله شهوة إنكم لتأتون الرجال شهوة، هذا يدل على أن الفطر منتكسة، يعني لا يأتون ذلك لأمر أو لمعنى آخر، وإنما شهوة، والشهوة لا تتوجه إلى مثل هذا. ثم أيضا يفعلون ذلك قضاء لوطر ناشئ عن فطرة منكوسة وشذوذ، وهذا الذي فعلوه أخبر الله عز وجل أنهم فعلوه شهوة من غير اعتبار ولا نظر للمعاني التي جعلها الله عز وجل في المحل النظيف وهو مقتضى الفطرة، حيث أودع الله عز وجل في فطر الرجال الميل الطبيعي للنساء، وذلك يجده الرجال في نفوسهم، فيحصل بسبب هذا النكاح، يحصل بسببه المودة والرحمة التي تنسى معها المرأة أباها وأمها وأخاها وقومها وعشيرتها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا المعنى لا يتصوره الإنسان إلا إذا تزوج. هناك معاني لا يعرفها الإنسان إلا إذا جربها، شعور الآباء نحو الأبناء لا يعرفه إلا من له ولد ويسمع به نظريا، مثل ما تتحدث عن حلاوة الإيمان مثلا لمن لم يذق حلاوة الإيمان، فأنت تتحدث أو تتحدث عن إعجاز القرآن لفاسد السليطة لا يتذوق الإعجاز، هو يردد مع الناس الإعجاز الإعجاز لكنه لا يتذوق هذا إطلاقا. فهناك جملة من المعاني لا يتصورها الإنسان إلا إذا تحقق أمر زائد على مجرد هذا السماع أو التصور فيدرك عندئذ هذا المعنى. فالله تبارك وتعالى جعل في فطر الرجال الميل إلى النساء، وجعل من مقتضى النكاح المودة والرحمة، بل إن الوطأ يكون سببا لمزيد من الإلف والمودة والرحمة، وهو شيء معلوم وقد ذكره جمع من أهل العلم ولا يحتاج مثل هذا أن ينبه عليه، وهو أيضا سبب للولد وبقاء النسل الآدمي، ويخرج من هؤلاء الأنبياء والصلحاء والمجاهدون في سبيل الله والعلماء، كل ذلك بسبب هذا النكاح، ويحصل فيه قضاء الوطر أيضا. وأما هذه الفاحشة والشناعة فلا يحصل من ذلك شيء إطلاقا، ثم هذا الممسوخ الذي يقع عليه ذلك ولا يلتذ به، ولكنه فساد الفطر. ولهذا قال لهم في الآية الأخرى هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن. نعم، قال فأرشدهم إلى نسائهم بناتي، بأي اعتبار ذكر هذا الحافظ بن كثير رحمه الله؟ باعتبار أن النبي بمنزلة الأب لقومه، فبهذا الاعتبار يكون أبناء قومه أبناؤه وبناتهم بناته، والله تبارك وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وفي القراءة الأخرى وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، وهي قراءات أحادية معروفة، قراءة أبي قراءة ابن عباس، فهو أب وهي أبوة تربية، ورجحها بعض أهل العلم على أبوة النسب، لأن أبوة النسب يخرج فيها الإنسان إلى الحياة الدنيا، وأما هذه الأبوة فيخرج بها الإنسان من الظلمات إلى النور، إلى الحياة الحقيقية، الحياة الكاملة التي يسعد بها في الدنيا ويسعد بها في الآخرة. فهنا قال هؤلاء بناتي، يعني بنات القبيلة بنات قومه، يقول تزوجوا هؤلاء البنات أو النساء، وبعضهم يقول إنه عرض بناته عليهم ليتزوجوهن فأبوا ذلك عليه، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون، قال قتادة عابوهم بغير عيب، وقال مجاهد إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء، وروي مثله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا. يحتمل أنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم والسخرية، ويحتمل أنهم قالوا ذلك على سبيل الحقيقة، ومن قال إنهم قالوا هذا على سبيل السخرية هم لا يرون أن هذا من التطهر تنزه، فلما فسدت فطرهم يرون أن هذا هو عين الذوق والكمال، فزين لهم سوء عملهم، كما هو مشاهد الآن في بلاد لا تعرف الله عز وجل، ويقر ذلك في قوانينهم، المرأة تتزوج المرأة وتعاشرها ويقر ذلك في الكنيسة، والرجل يتزوج الرجل بغاية القبح والمسخ، والبلاد التي لا يعترف لهم ذلك فيها بصورة رسمية يخرجون بالمظاهرات الحاشدة بالملايين بالملايين طالبون بحقوقهم، بل قد يقف بعض رؤساء الدول الكبار في أيام الانتخابات ويزور هؤلاء في مقارهم ويعدهم بأن يجعل يعترف بحقوقهم وما أشبه ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء يمثلون وزنا في قلم في المجتمع، وأنهم أعداد كبيرة هائلة لا يستهان بها، هؤلاء اللي يعيشون بصورة زواج. أما الذين يتعاطون هذا فهؤلاء يحدث ولا حرج، في تلك المجتمعات يقعون على كل شيء كرمكم الله، ويقع عليهم كل شيء، كلاب وغير الكلاب والأطفال وكل شيء، يقع الرجل على بنته وعلى لا يميزون، فطر ممسوخة، فنسأل الله العافية. الله المستعان. قامت مظاهرة في إحدى الولايات التي تنتشر فيها المخدرات، وهي ولاية عرف أهلها بالشر والشراسة والفساد، فحضر رجل من المسلمين في تلك الولاية ونزل في فندقه في غاية التوجس والخوف، فسمع جلبه بعد يوم فأطل، وإذا بمظاهرة عارمة كبيرة تحمل أعلام جميع الدول وتحمل لافتات، ثم مرت هذه المظاهرة، ثم حصل جلبه في ناحية مع بعض من يحملون هذه الأعلام، فحملها الفضول على النزول، فلما وصل وإذا بأناس من المسلمين جاءوا ينازعونهم علم لا إله إلا الله، يقولون ما تحملونه، هم يقولون نحمله، هم يحتجون بالمظاهرة على جميع الدول، لماذا لا يقر هذا رسميا؟ مظاهرة شوادف أكرمكم الله في أمريكا، وهذا أحد الإخوان طبيب ذهب يحضر مؤتمرا هو في غاية الخوف، لأن تلك الولاية ولاية مخدرات، فنزل ينظر الشغب الذي حصل، وإذا فيه أناس من المسلمين ينازعونهم العلم، قلنا هذا مكتوب عليه لا إله إلا الله، ما تحملونه في هذا القدر. الله المستعان. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول تعالى فأنجينا لوطا وأهله، ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا مما يستدل به على أن لوطا صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالتوحيد كما ذكرنا بالأمس، وأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى ما أرسل من رسول إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة جميع الرسل، وأن هؤلاء لم يكونوا على التوحيد ولا الإيمان، ولوط صلى الله عليه وسلم هاجر إلى تلك الناحية ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، فكون هذا لم يذكر في دعوته أنه دعاهم إلى التوحيد لا يعني أنه لم يوجه ذلك إليهم، وإنما ذكروا بهذه الشناعة التي لم يسبقوا إليها. هذا هو الجواب على قول من قال من أهل العلم بأنهم قد يكون هؤلاء ممن لم يقع لهم شرك، وهذا فيه نظر من أين تعلموا التوحيد. فهنا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. نعم، هذه هي خيانتها. فالله عز وجل قال فخانتاهما، يعني امرأة نوح امرأة لوط، والخيانة هنا المقصود بها أنها كانت تدل على أضيافه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يحمل ذلك على الخيانة بالفجور والفاحشة. وما خانت امرأة نبي قط، والله عز وجل يحفظ عرض أنبيائه ويصونه، فإن ذلك لو وقع فإنه يرجع إلى النبي فيدنس عرضه بهذا، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام ليسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد، ومنهم من يقول بل اتبعتهم، فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم. ولهذا قال هاهنا إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين، وقيل من الهالكين، وهو تفسير باللازم. نعم، على كل حال هذه اللفظة غبر من الأضداد، وهي تأتي بمعنى ذهب وتأتي بمعنى بقي. قال إلا امرأته كانت من الغابرين، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله أي الباقين، والعلماء رحمهم الله هذا هو المعنى المشهور أن الغابرين بمعنى الباقين، فالذين فسروه بالباقين منهم من قال أي من المعمرين كما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وذكره كبير المفسرين بن جرير لكنه لم يرجحه، قال قيل يعني من الباقين أي أنها بقيت زمانا طويلا قبل نزول العذاب، والله عز وجل قال إلا عجوزا في الغابرين، فهي بقيت مدة عاشت مدة طويلة ثم جاء العذاب فهلكت، هكذا قال بعضهم. وأحسن من هذا والله تعالى أعلم أن المراد من الباقين في العذاب، إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب فلم تنجو، فالبقاء هنا هو البقاء في العذاب. والمعنى الثاني من الذاهبين أي الهالكين، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هو تفسير باللازم، هو أحد المعنيين للفظة غبر أي ذهب من الذاهبين، وهذا من المشترك الذي يحمل المعاني المتضادة. فالحاصل أن المشترك يجوز حمله على معنيه أو معانيه ما لم يوجد مانع يمنع من هذا، وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله في الرسالة، وذكره جماعة من أهل العلم، وهو الراجح من أقوال الأصوليين، يجوز حمل المشترك على معنيه. وهنا في هذا الموضع يمكن حمل المشترك على معنيه، فيقال من الغابرين أي من الباقين في العذاب أي الذين ذهبوا وهلكوا من الهالكين. قال ابن كثير رحمه الله بأن هذا من التفسير باللازم الهالكين، بأنها إذا بقيت في العذاب فيلزم من ذلك أنها هلكت بهذا الاعتبار، فلا يحتاج إلى الترجيح في مثل هذا والله أعلم. وقوله وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا السجيل المنضود مفسر أيضا بقوله تبارك وتعالى حجارة من طين، فهذا السجيل هو الطين، لنرسل عليهم حجارة من طين. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا هو الراجح، العلماء اختلفوا في عقوبة من فعل ذلك، فبعضهم قال يلقى من أعلى بناء ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله عز وجل بهم، رفعهم ثم رفعهم ثم قلب هذه القرى ثم أتبعهم بالحجارة، هكذا قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم غير ذلك. فالمقصود أن الراجح في هذا ما ورد في هذا الحديث أنه يقتل الفاعل ومفعول به، طبعا المفعول به إذا كان راضيا فإنه يقتل بالسيف، ولا يفرق في هذا بين بكر ولا ثيب، من قارف هذا فإنه يقتل. وجاء في الحديث الآخر أيضا حديث ابن عباس أن أيضا من وقع على بهيمة قتل وقتلت البهيمة. وبعض أهل العلم ذكر حكمة ذلك يعني في قتل البهيمة مع أنه لا ذنب لها، ذكر بعضهم أنها تذكر بهذا الفعل القبيح، من رآها تذكر هذه الفاحشة، والله تعالى أعلم.